لماذا أعتبر اليهود أشرف من المتأشرمين؟ يعني في وجهة نظري الخاصة أن اليهود أشرف من المتأشرمين لأسباب كثيرة. أولا، نطمئن، أنا لا أعتبر اليهود أصدقاء، أعتبرهم في أقل الأحوال منافسين. يعني تواجدهم في المنطقة جعل منهم لاعبا منافسا ومهددا ربما يعني في المستقبل. وبطبيعة الحال هذه هي الحياة، يعني البشر هذه حياتهم منذ الأزل إلى الأبد، يتنافسون ولا يوجد سلم بمعناه النقي، يعني معناه الجوهري، يوجد سلم مبني على المصالح فقط. فأنا لست داعيا إلى يعني تجاهل هذه الأساسيات في العلاقة باليهود. لكن رغم ذلك أنا أعتبرهم أشرف من المتأشرمين لأسباب. أولا، هو يعمل لأجل مصلحته الخاصة، يعني قضيتهم الرئيسية دولتهم، فهو يتعايش مع الآخرين ويتعامل معهم بناء على مصلحة دولته، وهذه خصلة مفقودة في المتأشرمين الذين يحاربون أوطانهم. اليهود يعمل لصالح إسرائيل، يعني حتى لو كان متدينا ومتشددا يعمل لصالح الدولة. الدولة هذه قضية رئيسية، ومن قوتها يستمد قوته العقدية، بعكس المتأشم الحقير الذي يحارب دولته ويستمد قوته العقدية من ضعفها. اليهودي يتعامل كما قلت بالمصلحة مع الآخرين، ويتخذ مواقف بناء على مصلحته. ولذلك في قضية التطبيع تجد أن الطرف الإسرائيلي هو الأكثر رغبة وحرصا على التطبيع. الإعلام الإسرائيلي الشاشة الإسرائيليون هم المبادرون والمندفعون بقوة إلى هذا الموضوع. طبيعي يريدون أن يحصلون على اعتراف. أما المتأشلم فإنه يحارب مصلحته، يعني أصل مصلحته الوجودية المصيرية العقدية الدينية، يعني كلها مرتبطة بدولته، ورغم ذلك هو يحاربها. يعني شوف الفرق الشاسع بين العقلين. يعني مصلحتك مرتبطة بدولتك، ورغم ذلك تحاربها وتتخذ منها مواقف معادية، يعني منتهى الحقارة والضلال. باختصار، الإسرائيليون يعملون لصالح أنفسهم ودولتهم وكيانهم ومستقبلهم. لديهم قابلية التعايش والتفاهم مع الآخرين بناء على مصالح ومكاسب موزعة بين الأطراف، خلافا للمتأشم الذي لديه مشروع منفصل عن الدولة، لديه مشروع مستقل، وسلط كل عداوته وبغضاءه وجنايته على دولته، ويرفع شعارات لا تموت إلى وقائع مبشرة، يعني مثل الحوثيين تماما، الموت لأمريكا وإسرائيل والضرب في عدن وفي اليمنيين المجاورين. هكذا هو العقل المادلج، يعني عداوتهم لنا ولبلادنا ولوطننا، والآخرون يعملون لأنفسهم.